بذل الإنسان وسعه لتحصيل أمر فيه مشقة، سواء كان ذلك معنويا أو كان حسيا، فلا يقال الاجتهاد إلا في بذل الوسع في أمر شاق. فإذا كان الإنسان لم يبذل وسعه فإنه لا يقول اجتهدت لغة. فلو أنك طلبت من أحد أن يحمل الحقيبة فوضع يده على الحقيبة ثم أراد حملها ثم تركها وقال اجتهدت في حملها، يقال لا ما اجتهدت، لم تجتهد، لم تبذل وسعك. ولا بد أن يكون في أمر شاق في الأمور المعنوية والحسية. في الأمور المعنوية مثلا تقول اجتهدت في فهم المسألة، اجتهدت في فهم المسألة، يعني بذلت وسعي لأفهم المسألة. ولا يصح أن تقول اجتهدت أن السماء فوقنا، أو اجتهدت في فهم أن السماء فوقنا، فإن هذا لا يحتاج إلى بذل جهد وليس فيه مشقة. وفي الأمور الحسية تقول اجتهدت في حمل الصخرة أو في حمل الحقيبة الكبيرة، لكن لا يصح أن تقول اجتهدت في حمل القلم أو اجتهدت في حمل الكتاب، لأنه لا مشقة في هذا. والاجتهاد افتعال من الجهد أو الجهد، افتعال من الجهد بفتح الجيم، والجهد هو التعب والمشقة. تقول ما لي أراك قد بلغ بك الجهد ما بلغ، أي بلغ بك التعب ما بلغ. فالجهد بفتح الجيم هو التعب والمشقة، والجهد بضم الجيم هو الوسع. وكذلك يطلق على المشقة عند بعض أهل العلم، ولذلك بعض أهل اللغة يقولون الجهد بفتح الجيم المشقة، والجهد بفتح الجيم الوسع والمشقة، وبعض أهل اللغة يقولون الجهد هو التعب والمشقة والجهد هو الوسع، فلا يذكرون في الضم المشقة. هذا معنى الاجتهاد في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. قال الشيخ: والاجتهاد اصطلاحا، يعني في اصطلاح الأصوليين، هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. وهذا التعريف فيه نظر من جهة استخدام كلمة بذل، والبذل لا يدل على الاستفراغ، استفراغ الوسع والبذل الكامل. ومن جهتي أنه قال الجهد، والجهد من مادة الاجتهاد، وهذا كما يقول علماء الأصول دور، لا تفهم الجهد حتى تفهم الاجتهاد، ولا تفهم الاجتهاد حتى تفهم الجهد. ثم إن الشيخ لم يذكر من هذا الذي يبذل بذل الجهد، كأنه كل أحد. ولذلك التعريف الدقيق للاجتهاد أنه استفراغ الفقيه الوسع لدرك حكم شرعي. استفراغ يعني أن يبذل كل ما يستطيع، أن يبذل كل ما يستطيع حتى يحس أنه لم يبقى شيء، استفراغ، فيستفرغ وسعه. استفراغ الفقيه، والفقيه معناه من اتصف بصفات الفقه فكان فقيها. وسيأتي إن شاء الله الشروط التي إذا وجدت كان الإنسان فقيها، وهذا يخرج غير الفقيه مثل طالب العلم الذي لم يتصف بصفات الفقه فإنه لا يكون مجتهدا، ومثل الطبيب ومثل المهندس ومثل أصحاب السلطة إذا لم توجد فيهم صفات الفقيه فإنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. وهذا قيد من الأهمية بمكان، فإنه لما فقد دبت الفوضى بين المسلمين، وأصبح الطبيب مجتهدا يفتي ويجتهد في نوازل الأمة الكبرى، وهذا كافر وهذا مؤمن وهذا كذا وهذا كذا، وأصبح المهندس كذلك يحلل ويحرم مع احترامنا للجميع، لكن الكلام عن من هو مؤهل للاجتهاد. إذن الفقيه هو المتصف بصفات الفقه الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد، الوسع في درك، في درك يعني في تحصيل، سواء وصل إلى العلم واليقين أو وصل إلى الظن، فكلاهما يدخل في الدرك. والمعلوم أن التحقيق أن الاجتهاد قد يوصل إلى اليقين، فقد يجتهد الإنسان في مسألة حتى يتيقن من الحكم، وقد يوصل إلى الظن وهذا الأكثر. ولذلك قولنا في دركي أدق ما قيل هنا حكم شرعي، يخرج ما لو استفرغ الفقيه وسعه في معرفة حكم دنيوي، كمثلا أفضل سيارة هذا العام، لو أن العالم قال أفضل سيارة هي سيارة كذا، هو مثل العوام، مثل العوام، هذا أمر دنيوي يستوي فيه العالم وغيره، ولا يدخل في باب الاجتهاد. هذا الاجتهاد بمعناها الخاص، وهناك معنى أعم للاجتهاد. ما هو؟ هو استفراغ المكلف وسعه في أمر شرعي، استفراغ المكلف وسعه في أمر شرعي. فهذا أعم من الاجتهاد الخاص من وجهين. الوجه الأول أن المستفرغ هنا هو المكلف، رجلا كان أو امرأة، فقيها كان أو لم يكن، بخلاف التعريف الأول المستفرغ جهده هو الفقيه. والوجه الثاني أن المجتهد فيه هنا هو الأمر الشرعي، وهو أعم من درك الحكم الشرعي، وبالمثال يتضح لكم الأمر. لو أن العامي أراد أن يصلي في الصحراء فإنه يجب عليه أن يجتهد في معرفة القبلة، يجب عليه أن يجتهد في معرفة القبلة، فيستفرغ وسعه في معرفة جهة القبلة. هنا العامي مجتهد، وهذا هو الاجتهاد في قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، يدخل فيه اجتهاد الحاكم القاضي واجتهاد العامي مثل ما ذكر في معرفة القبلة. لكن إذا أطلق الاجتهاد فالمقصود به المعنى الخاص، استفراغ الفقيه الوسع في درك حكم شرعي. نعم. قال رحمه الله: والمجتهد من بذل جهده لذلك. نعم، لما عرف الاجتهاد ذكر المجتهد، من هو المجتهد؟ قال: من بذل جهده لذلك. والأدق من هذا والأحسن أن يقال: من استفرغ وسعه لتحصيل أو لدرك حكم شرعي وكان أهلا لذلك. من استفرغ وسعه لدرك حكم شرعي وكان أهلا لذلك هذا هو المجتهد. نعم. قال رحمه الله: شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها يعني متى يكون الإنسان فقيها يتأهل للاجتهاد؟ الجواب: إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد، وهذه الشروط بعد الإسلام والعقل، فلا بد أن يكون المجتهد مسلما، ولا بد أن يكون عاقلا. وهل يشترط أن يكون بالغا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول يشترط في المجتهد أن يكون بالغا، ومنهم من يقول يشترط أن يكون مدركا، ولو لم يبلغ أو يصل إلى درجة البلوغ. وهل يشترط فيه العدالة؟ محل خلاف، والراجح والله أعلم أن العدالة شرط للثقة بكلامه وليست شرطا لاجتهاده. العدالة شرط لنثق بكلامه، إذا قال لنا أنا اجتهدت، إذا لم يكن عدلا كيف نصدقه؟ ما نستطيع أن نصدقه، لكن هو يمكن أن يجتهد، يمكن أن يجتهد. فالعدالة ليست شرطا للاجتهاد، ولكنها شرط للثقة بكلامه. بعد هذا تأتي الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أولا، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. نعم، اتفق العلماء على أنه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بالأدلة، لأن مبنى الأحكام على الأدلة، وكل حكم لم يبنى على دليل فهو ضلال وليس فقها. كل حكم لم يبنى على دليل فهو ضلال وليس حكما شرعيا معتبرا، فلا بد للمجتهد من أن يكون عارفا بالأدلة. وأصل الأدلة الكتاب والسنة، أصل الأدلة الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون عارفا بآيات الأحكام. وما هي آيات الأحكام؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فقال بعضهم هي 500 آية معلومة معدودة، هي 500 آية معلومة معدودة، وقال بعضهم هي 1,100 أي 900 آية، 1,100، وقال بعضهم هي 1,000. والذي يظهر والله أعلم أن مرادهم الآيات التي تدل على الأحكام مباشرة، أما بطريق التضمن والالتزام والمفاهيم فهذه لم يعدوها. وقال بعض الأصوليين: بل القرآن كله آيات أحكام، وهذا الصحيح، القرآن كله آيات أحكام، ما من آية في القرآن إلا وهي يستنبط منها حكم، هذا على الأقل، وإلا فبعض الآيات قد يستنبط منها الأحكام الكثيرة. الإمام الشافعي سهر ليلة فاستنبط 70 حكما من آية، استنبط 70 حكما من آية واحدة. طيب، هل يشترط أن يحفظها أو يكفي أن يكون قادرا على الرجوع إليها؟ محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه يشترط أن يحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن متيسر، ويحتاج المجتهد أن ينظر في الآيات، فإذا كان حافظا للقرآن فإنه يكون مستحضرا لأدلة الأحكام من كتاب الله عز وجل، وأن يكون عارفا لأحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام بعضهم عدها 600 وبعضهم زاد، والصحيح أنه لا حد لها، ولا يشترط حفظها يقينا، لا يشترط حفظها يقينا، وإنما يشترط أن يكون قادرا على الرجوع إليها عند الحاجة، أن يكون قادرا على الرجوع إليها عند الحاجة، فيعرف كتب السنة ويعرف كيف يرجع إلى الأحاديث في كتب السنة. هل يشترط للمجتهد حتى يكون مجتهدا أن لا يغيب عنه حديث من أحاديث الأحكام؟ الجواب لا ولا. فمن ذا الذي يحيط بجميع أحاديث الأحكام؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يحط بجميع أحاديث الأحكام، وعمر رضي الله عنه لم يحط بجميع أحاديث الأحكام، وإنما يشترط أن يكون قادرا على الرجوع إليها عارفا بأحاديث الأحكام وإن غابت عنه بعض الأحاديث، وهو معذور كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ثانيا، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. نعم، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، لأنه لا يجوز للمجتهد أن يبني الحكم على حديث ضعيف إلا عند الضرورة عند بعضهم، والصحيح أنه لا يبنى الحكم على حديث ضعيف، فلا بد أن يعرف ما يتعلق بصحة الأحاديث وضعفها، إما بأن تكون عنده القدرة على أن يحكم فيتعلم أصول ذلك، وإما أن يقلد عالما معتبرا في ذلك فيعرف ما قاله ذلك العالم من أحكام على الأحاديث. المهم أن لا يبني الحكم على مجرد الورود، وإنما يبني الحكم على الحديث الصحيح، فلا بد أن يعرف هل الحديث الذي يستدل به صحيح أو ضعيف، إما بحكم منه وإما بأخذ عن أهل الفن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثالثا، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. هذان شرطان، الأول منهما أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وقد تقدم معنا الكلام عن النسخ، والمنسوخ متروك، فلا بد أن يعرف المنسوخ حتى لا يحكم به، حتى لا يحكم به، فلا بد من العلم بالناسخ والعلم بالمنسوخ حتى يقدم الناسخ ويترك المنسوخ، ويترك المنسوخ. فلو لم يعرف ذلك لحكم بالمنسوخ، وكان ذلك خطأ. والشرط الثاني منهما أن يعرف الإجماع ومواقعه، فيعرف المسائل التي أجمع عليها العلماء، ويعرف مواقع الإجماع التي لم يعرف فيها خلاف. هل يشترط أن يحفظها؟ هذا محال، لا يشترط أن يحفظها، ولكن تكون عنده القدرة إذا أراد بحث المسألة أن يحرر محل النزاع، فيعرف ما أجمع عليه وما اختلف فيه. ولذلك يقولون: إن من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه، إن من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. لا بد أن يعرف محل الإجماع، وبالتالي يعرف ما اختلف فيه، لأنه لو لم يعرف الإجماع ومواقعه قد يختلف قد يجتهد في مسائل مجمع عليها أجمع عليها الصدر الأول أو الأئمة، ثم يأتي ويأتي بحكم جديد يخالف ما أجمع عليه، وهذا ضلال. فإن خلاف الإجماع ضلال، ولا يجوز للمجتهد أن يقول في مسألة سبق حكم العلماء فيها بحكم جديد يخرج عن الأقوال السابقة. لا يجوز للمجتهد أن يقول في مسألة سبق حكم العلماء فيها بقول جديد يخرج عن الأقوال السابقة. ولما كان ذلك كذلك فإنه يشترط له أن يكون قادرا على معرفة الإجماع ومواقع الإجماع. نعم. قال رحمه الله: رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. بمعنى أن يعرف طرق دلالة الأحكام، أن يعرف طرق دلالة الأحكام من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، يعني اختلاف الروايات مثلا، فيعرف هذا قيد وهذا شاذ وهذا مخصص ونحو ذلك، فيعرف ما يحتاج إليه من دلالة الأحكام من جهة اللفظ، فيعرف أن هذا اللفظ مقيد وأن هذا اللفظ مخصص وأن هذا لا يقتضي تخصيصا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم، أن يعرف ما يتعلق بدلالات الألفاظ من جهة عمومها وخصوصها وإطلاقها وتقييدها وبيانها وإجمالها، وهذا يحتاج فيه إلى أصول الفقه ولغة العرب، ولا بد أن يكون عارفا من النحو ما يحتاج إليه، لأن ضبط الألفاظ مؤثر في الأحكام، لأن ضبط الألفاظ مؤثر في الأحكام. عندما أقرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، المكلم هو الله والمكلم هو موسى، لكن إذا جاء من لا يعرف الضبط ولا النحو وقرأ وكلم الله موسى، يكون المكلم هو الله والمكلم هو موسى، ويختلف المعنى تماما. عندما يأتي مثلا فيقرأ بالحديث مثلا: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر بالجر، يكون هذا بدل، يكون بدلا من بالذين، فيكون أمرا بالاقتداء بأبي بكر وبعمر. طيب ما رأيكم لو قلت الحديث هكذا: اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر؟ الذي ما يعرف النحو ما يميز، بالنصب يصبح أبو بكر منادى، فيكون المعنى اقتدوا بالذين من بعد يا أبا بكر وعمر، وهذا يستعمله الشيعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أبا بكر وعمر أن يقتدي بعلي والحسن، وقالوا هذا نص في خلافة علي والحسن، فأنه أمر أبا بكر وعمر بأن يقتدي، والحقيقة الحديث ما ورد هكذا وإنما ورد بالجر، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر على ما تعرفون من الكلام في هذه المسألة، يذكرها الأصوليون في مسائل الإجماع. إذن لابد أن يعرف من النحو ما يحتاج إليه، ولا بد أن يعرف من أساليب اللغة ما يحتاج إليه، ولا بد أن يعرف من أصول الفقه ما يحتاج إليه في معرفة دلالات الأدلة، في معرفة دلالات الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. هذه الأهلية، أن تكون عنده آلة، عنده قدرة على الاستنباط، وهذه هبة يهبها الله من يشاء من عباده وتنمى. ليس كل من قرأ صار مجتهدا، بل قد يكون أحد الناس أقل قراءة من الآخر ويكون مجتهدا، لأن الأهلية والقدرة الأصلية يتفاوت فيها الناس، فلا بد أن تكون عنده قدرة وأهلية أصلية لكي يتمكن من الاستنباط. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. الاجتهاد قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، فيكون مطلقا بأن يكون العالم قادرا على الاجتهاد في كل مسألة. لا نقول يا إخوة أن يكون عالما بكل مسألة. العالم قد يسأل عن مسألة ويقول لا أدري، لكنه يكون قادرا على الاجتهاد في كل مسألة، مثل الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة اجتهادهم مطلق، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اجتهادهم مطلق، عندهم قدرة على الاجتهاد في كل مسألة، وهو الذي تقدمت شروطه الاجتهاد المطلق والمجتهد فيه. والاجتهاد المقيد قد يكون في فن أو في قسم، كأن يكون أحد العلماء مجتهدا في الفرائض لكنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في غيرها، أو يكون مجتهدا في البيوع لكنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في غيرها، وقد يكون في باب من قسم، مثل أن يكون مجتهدا في شروط البيوع، في باب شروط البيوع وصل إلى درجة الاجتهاد، لكنه في بقية الأبواب ليس مجتهدا. وقد يكون في مسألة، مثل ما لو بحث إنسان مسألة الحلي هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب، وأحاط بها من كل جانب حتى أصبح مجتهدا فيها، فهو مجتهد في مسألة زكاة الحلي مثلا. ويشترط فيه الشروط المتقدمة غير أنها تنسب لما يجتهد فيه، بدل من أن يقول أن يكون عارفا بآيات الأحكام، نقول أن يكون عارفا بآيات الأحكام في البيوع، أن يكون عارفا بآيات الأحكام في الفرائض، فنقيد الشرط بقيد الاجتهاد، نقيد الشرط بقيد الاجتهاد. وهذا الراجح، أن الاجتهاد قد يتجزأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. نعم، يلزم المجتهد أن يبذل جهده، أن يبذل وسعه، أن يستفرغ وسعه، فإن غاب عنه شيء فهو معذور. كان هناك حديث لم يعلم به، أو حديث صحيح جاءه عن طريق إسناد ضعيف ولم يعرف السند الذي يصح به الحديث، هو معذور، لكن يجب أن يستفرغ وسعه ثم يحكم. وإذا حكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ. المجتهد لا يلزم أن يكون مصيبا فيما وصل إليه، ولكنه مصيب في اجتهاده، يلزم أن يكون مصيبا في اجتهاده بأن يستفرغ الوسع. لكن هل ما وصل إليه لابد أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، قد يصيب وقد يخطئ. ولذلك إن أصاب فله أجران، أجر إصابة الاجتهاد وأجر إصابة الحكم، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر إصابة الاجتهاد، أما الحكم فلم يصبه فلا ينال أجره. إذن لا يوجد عالم مصيب في كل حكم ذكره، ولكن المجتهدين مصيبون في اجتهادهم، أما في أحكامهم فقد يصيبون وقد يخطئون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. إن لم يظهر له الحكم، كأن تعارضت عنده الأدلة ولم يجد مرجحا وتساوت في نظره الأدلة، فإنه تقدم معنا في باب التعارض أنه يجب عليه أن يتوقف ولا يجوز أن يحكم. طيب، يأتي سؤال من أحدكم: طيب يا شيخ، إذا توقف وكانت المسألة تقتضي عملا منه ماذا يفعل؟ قال: يجوز أن يقلد. هذا معنى وجاز التقليد حينئذ للضرورة، إذا كان الأمر لا بد فيه من عمل. مثال ذلك مثلا على سبيل التقريب: لو دخل إنسان إلى المسجد وكان قد درس مسألة مثلا صلاة النافلة في وقت النهي، وتعارض عنده حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فتوقف. طيب، هو دخل المسجد الآن، لابد من عمل، إما أن يجلس وإما أن يصلي. قالوا: يجوز له التقليد، فيأخذ برأي عالم يثق به. إن دفع عنده التعارض فيقلده ويعمل بقوله للضرورة. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد، يعني أن يفتي الناس بالتقليد، لا، ما يجوز، إلا أن ينقل لهم أقوال علماء كما سيأتي إن شاء الله. أما عند الضرورة إذا كانت المسألة لابد فيها من عمل فإنه يقلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التقليد. تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. نعم، التقليد، وهذا يتعلق بمستفيد الحكم من المجتهد. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. فسميت القلادة قلادة لأنها تحيط بالعنق، فأصل التقليد هو وضع الحبل محيطا، وضع الحبل محيطا مثل القلادة. هذا من جهة اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. هذا أحد تعريفات التقليد. وقال بعض العلماء: هو قبول قول الغير من غير معرفة حجته. قبول قول الغير من غير معرفة حجته. والأدق في تعريف التقليد أن يقال هو لزوم المكلف قول من ليس قوله حجة في ذاته من غير معرفة رجحان دليله. لزوم مكلف قول من ليس قوله حجة في ذاته من غير معرفة رجحان دليله. لزوم بمعنى أن يلتزم المقلد هذا القول، أن يلتزم المكلف هذا القول. لزوم مكلف يشمل الذكر والأنثى. قول من ليس قوله حجة في ذاته، هذا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، ويخرج قول الصحابي إن قلنا إن قول الصحابي حجة فإنه لا يكون تقليدا، لا يكون تقليدا، لأن هذه أدلة حجة بذاتها. من غير معرفة رجحان دليله، فهو يلزم قوله لأنه العالم الفلاني. تراه يصلي على طريقة فتقول له مثلا تراه يقبض يديه بعد الركوع، فتقول له لماذا تقبض؟ قال: لأن الشيخ بن باز قال بالقبض. طيب ما دليل الشيخ؟ قال: ما أدري، الشيخ بن باز عالم وقد قال بالقبض وأنا أقبض. هذا التقليد. أما إذا كان يعرف رجحان الدليل فهذا ليس مقلدا، وإنما هو متبع. ولذلك الصواب أن الناس في هذه الباب، أن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: مجتهد وقد تقدم بيانه، مقلد وقد ذكرناه، متبع وهو الآخذ بقول الفقيه لرجحان دليله. الآخذ بقول الفقيه لرجحان دليله، هو ما يستطيع أن يأتي بقول، ليس من أهل الاجتهاد، لكنه يستطيع النظر في الأدلة، أدلة العلماء، فيقول: الراجح هنا قول الإمام مالك لأن الدليل أقوى معه، الراجح هنا قول أبي حنيفة لأن الدليل أقوى معه، وهكذا. فهذا متبع، ومن قدر على الاتباع لم يجز له التقليد. من قدر على الاتباع لم يجز له التقليد. لكن كثيرا من العلماء يجعلون القسمة ثنائية: مجتهد ومقلد. مجتهد تقدم، ومقلد هو الذي يتبع من ليس قوله حجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني يسمى تقليدا لأنه قبول قول الغير، ولكن هذا ليس التقليد الاصطلاحي، وإنما من باب التوسع في العبارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مواضع التقليد. يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. متى يكون التقليد؟ يكون التقليد في حالتين: في حالة العامي الذي لا يعرف الأدلة ولا الدلالات ويحتاج إلى الحكم، فإنه يقلد، يجب عليه أن يقلد لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب على من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر ويقلد من هو أهل أن يقلد من الأئمة المجتهدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى. تقدم معنا بيان هذه المسألة في الفتوى. بعض العلماء قال يجب عليه أن يقلد الأعلم، وبينت لكم هناك كيف يعرف الأعلم. وقال بعض أهل العلم يستحب أن يقلد الأعلم ما دام أن الجميع مجتهدون، فيستحب أن يقلد الأعلم منهما. نعم. قال رحمه الله: فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. نعم. إذا تساوى عنده اثنان في العلم والورع فإنه يخير بينهما. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. نعم. أن يوجد مجتهد وتقع له نازلة يجب العمل فيها فورا، ويمتنع الاجتهاد في حقه، إما لتعارض الأدلة أو لذهول نفسه، عنده أشياء تشغل فكره ما يستطيع أن يجتهد، فإنه يقلد من أجل أنه يجب عليه أن يعمل فورا. نعم. قال رحمه الله تعالى: واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها. نعم. هذه مسألة مهمة: هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ والجواب عندنا جانبان. الجانب الأول أنه يجب على المسلم أن يعرف أصول الدين والعقيدة بأدلتها كالأصول الثلاثة. يجب على المسلم أن يعرف العقيدة وأصول الدين بأدلتها، فيعلم أن ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سمواته بالدليل: الرحمن على العرش استوى. يتعلم هذا. هذه من المواطن التي تعلمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يجب أن يتعلم ما يأخذ بالتقليد. الجانب الثاني: لو فرط المسلم فلم يتعلم العقيدة بالدليل واعتقد، فهل اعتقاده صحيح؟ الجواب نعم، عند أهل السنة والجماعة اعتقاده صحيح. المعتزلة هم الذين يقولون إن اعتقاده لا يصح بالتقليد، لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة ووافقتهم فرق أن اعتقاده صحيح ما دام أنه اعتقد وجزم في قلبه. يعني يا إخوة، عامي سمع الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الرحمن ربنا مستو على عرشه فوق سماواته، فاعتقد في قلبه أن ربنا الرحمن مستو على عرشه وجزم بهذا في قلبه، اعتقاده صحيح، لكنه ترك الواجب عليه في التعلم، ترك الواجب عليه في التعلم. هاتان المسألتان خلط بينهما بعض طلبة العلم فتكلم على العلماء بما لا يليق بمقامهم لجهله. فبعض الناس عندما جاء في مسائل الأصول الثلاثة قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هنا وأفق المعتزلة، لأنه قال لا بد فيها من الأدلة. وبعض الناس عندما جاء يشرح هنا قال لا يصح الاعتقاد إلا إذا كان عن دليل، وأيضا أخطأ. وإذا عرف الإنسان المسألتين عرف الحق. فشيخ الإسلام تيمية عندما شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة عندما ذكر أنه لا بد في هذه المسائل من معرفتها بالأدلة يتكلم عن التعلم، يجب على كل مسلم فرض عين أن يتعلم هذه المسائل بالأدلة ولا يتكلم عن صحة الاعتقاد. فلو قلد وجزم في الاعتقاد فإن اعتقاده صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط، والراجح أن ذلك ليس بشرط لصحة الاعتقاد. والعامي يسأل العالم عن العقيدة كما يسأل عن الفقه، لكن ينبغي للعالم في العقيدة أن يذكر الدليل بخلاف الفقه. لا، ما يلزم أن يذكر الدليل، أحسن أن يذكر الدليل. أما في العقيدة يلزم العالم أن يذكر الدليل حتى يأخذ العامي الحكم ودليله، فيتعلم الحكم ودليله. أما في الفقه فما يلزم أن يذكر الدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة. نعم، الآية في سياق السؤال عن الأنبياء وإثبات نبوة الأنبياء، وهذا أصل أصول الدين، هذا أصل أصول الدين. لكن كما قلنا يلزم العالم إذا سئل أن يذكر الأمر بدليله. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويسأل العلماء، فإذا جزم بمعتقد فإن اعتقاده صحيح، لكن يجب أن يحرص على معرفة الأدلة. ولذلك يا إخوة يجب على المفتي أن يفرق بين الفتوى في العقيدة والفتوى في غيرها، فالفتوى في العقيدة دائما تقرن بالدليل، أما في غيرها فالأمر واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى أنواع التقليد. طيب، قبل أن نغادر هذا، العلماء يقولون ونسيت أن أذكرها في الاجتهاد إن هناك أمورا لا يدخلها الاجتهاد، إن هناك أمورا لا يدخلها الاجتهاد. أولها الحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، الحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يرد النص بالحكم نصا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ما في احتمال أن يأتي مجتهد اليوم ويقول الربا أساس الاقتصاد وأساس قوة الدولة، فالربا حلال وحرم الربا، ما يدخلها الاجتهاد، ما يحتمل إلا حكما واحدا. ولهذا يقول العلماء لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، يعني إذا جاء النص بالحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا بطل الاجتهاد. والوجه الثاني إذا كان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، إذا كان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ما يأتي متحذلق يسمي نفسه مفكر ويضع نفسه فوق المجتهدين، يقول الصلاة حرية شخصية، من أراد أن يصلي يصلي ومن أراد أن لا يصلي ما يصلي، الصلاة حرية شخصية، الصوم حرية شخصية. والآن يظهرون هؤلاء في وسائل الإعلام وفي رمضان، قال المفكر فلان شيوعي خبيث، ثم يظهر اليوم على أنه مفكر إسلامي فوق المجتهدين، يأتي في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ويجتهد فيها، وهو والله ليس أهلا أن يجتهد في تقليم الأظفار من الناحية الشرعية. إذن الوجه الثاني أن تكون المسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، هذه ما يدخلها الاجتهاد، هذه ثوابت. وثانيا ما أجمع عليه فإنه لا يدخله الاجتهاد، وعلى رأس ما أجمع عليه العقيدة، فإن العقيدة قد أجمع عليها السلف. ولذلك إذا جاءنا إنسان قال لماذا لا تنظرون في هذه الآيات التي تحتجون بها على العقيدة، اجعلوا عندكم أفق واسع، ما فيه إلا السلفية، فيه أشاعرة، فيه معتزلة، فيه، نقول ما قبل الأشاعرة كان السلف، ولا زالوا ولله الحمد والمنه لا زال أتباع السلف أجمعوا على العقيدة، فما بقي مجال للاجتهاد، مع أن النصوص دالة دلالة بين على ما أجمع عليه السلف، لكن نقول ما دام أجمع السلف فقد انسد باب الاجتهاد. يأتي واحد متخاذل إخواننا وماذا وكذا وما أدري، ويأتي بخلاف ما عليه السلف، لا مجال له في العلم ما دام أن السلف قد أجمعوا وجب على الجميع أن يسكتوا. أجمع السلف وجب على من بعدهم أن يسكت، ولا يأتي بشيء يخالف ما عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. فالمسائل التي وقع عليها الإجماع وهي العقيدة كلها وبعض الفقه، هذه لا مجال للاجتهاد فيها، هذه فاتتني في الاجتهاد فتذكرتها الآن فأحببت التنبيه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. نعم، اتفق العلماء على جواز التقليد، لأن عدم التقليد تكليف بما لا يطاق وهو غير واقع في الشريعة، فالتقليد جائز. ثم اختلفوا هل يجوز للإنسان أن يلتزم قول إمام بعينه في كل شيء أو لا يجوز، ولذا جاء هذا التقسيم. فائدة هذا التقسيم هذه المسألة: قال والتقليد نوعان، عام بمعنى أن يقلد المكلف إماما بعينه في كل شيء، مثل ما يأتي إنسان يقول أنا أقلد أبا حنيفة في كل شيء لا أخرج عن قوله، أنا أقلد مالكا في كل شيء لا أخرج عن قوله، أنا أقلد الشافعية في كل شيء لا أخرج عن قوله، أنا أقلد أحمد في كل شيء لا أخرج عن قوله. وقد اختلف العلماء في هذا التقليد، فمن قائل إنه حرام وبدعة، فلا يجوز للإنسان أن يلزم قول واحد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا الالتزام لقول أحد بدعة محدثة حدثت بعد القرون المفضلة، أما السلف فكانوا يسألون ولا يلتزمون، من لم يكن من أهل الاجتهاد يسأل لكنه لا يلتزم قول واحد، فقالوا هذا بدعة وحرام ولا يجوز. وقال بعض أهل العلم إنه جائز، وهذا الذي عليه الأكثر، وهو يشبه الإجماع عند المتأخرين أنه يجوز. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للعامي أن يلتزم قول إمام بعينه، بشرط أنه إذا لاح له الحق مع غيره بسبب من الأسباب ترك قوله إلى قول غيره، فلا يرد الحق من أجل التقليد. ما يجوز أنه يأتي يقول نعم والله هذا هو الحق لكن أنا أقلد فلانا. سبحان الله، ترى الحق وتذهب تقلد فلانا هو بنفسه لم يجز لك ذلك. الأئمة الأربعة مطبقون على أن من عرف خطأهم لم يجز له أن يقلده، وألفاظهم في هذا كثيرة، وبشرط ثان وهو أن لا يعادي المسلمين من أجل المذهب، أن لا يكون الولاء للمذهب وإنما الولاء للدين، وهذه مصيبة وقعت، فبعض الناس ولاؤه للمذهب إن رآك على المذهب الحنفي وهو حنفي ولاك وإن رأى فيك فسقا، وإن رآك على مذهب آخر أبغضك وإن رأى فيك خيرا، وهكذا ببقية المذاهب. هذا لا يجوز حرام، الولاء لدين الله. إذن الذي يظهر لي والله أعلم أن التزام تقليد إمام بعينه جائز بشرطين. الشرط الأول أنه إذا لاح الحق للمقلد في غير قول إمامه لسبب من الأسباب فإنه يجب عليه أن يتبع الحق ويترك التقليد لهذا الإمام. والشرط الثاني أن لا يعادي المسلمين من أجل المذهب، ومن أجل هذا التقليد. وأما التقليد الخاص فجوازه محل إجماع، أنك تقلد العالم إذا سألته عن المسألة، فمثلا نزلت اليوم، ذهبت للشيخ العباد وسألته فأجابك فتقلده في هذه المسألة، هذا جواز محل إجماع. غدا نزلت نازلة، ذهبت لقيت الشيخ صالح الفوزان حفظ الله فسألته فتقلده في هذه المسألة، هذا التقليد الخاص محل إجماع لمن كان لا يعلم. ما يستطيع النظر في الأدلة وليس عنده قدرة على الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولا، فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه وقال يجب على كل مسلم ليس من أهل الاجتهاد أن يختار إماما ويقلده، ثم ضيقوا هذا أكثر، قالوا يجب أن يختار إماما من الأئمة الأربعة، ثم بعضهم لأنه اختار إماما ضيق أكثر، فقال يجب على العامي أي كل من لم يكن مجتهدا ولو كان من طلاب العلم أن يقلد إماما بعينه من الأئمة الأربعة وهو الإمام فلان. وهؤلاء غلوا في القول بالوجوب، فإن هذا لم يكن قبل الأئمة الأربعة فكيف يكون واجبا؟ وإنما يجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، وأما تقليد إنسان بعينه فليس بواجب، وإنما هو كما قلت جائز بالشرطين، ليس واجبا. من قال أنا لا أريد أن ألتزم قول إمام بعينه، ما نقول إنك تأثم أو نقول من أهل الضلال كما يقول بعضهم، لا، نقول المهم أن تلزم أقوال العلماء وتسأل أهل الذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه كما قلت لكم، قالوا حرام بدعة وأمر محدث ومنكر ولا يجوز، وهذا أيضا فيه يعني ما فيه من جهة النظر، وإن كان بعض إخواننا لا يزالون يقولون بهذا. وأذكر مرة أني في درس من دروسي في المسجد النبوي، في عندما شرحنا رفع الملام ذكرت مسألة التقليد وذكرت رأيي في هذه المسألة، فبعض الإخوة لاموني على هذا وقالوا لا ما يجوز التقليد، ما يجوز مطلقا. قلت أما أنتم فأنتم جئتم بقول حتى الذين قالوا بالتحريم لم يقولوا به أن التقليد لا يجوز مطلقا، ما أحد يقول التقليد لا يجوز مطلقا، ولكن التقليد العام هو الذي وقع فيه النزاع والذي ظهر لي والذي ذكرته لكم هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، فهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. نعم، يعني القول بالوجوب القول فيه ما فيه ولا يجوز وليس بصحيح، ولكن القول بالجواز واتباع الحق إذا ظهر لا شك أنه هو أعدل الأقوال فيما يظهر لي أنا. نعم. قال رحمه الله: وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفته، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. يعني يقول من التزم قول إمام لكنه يتركه بغير سبب وإنما لموافقة هواه فهذا لا يجوز. يعني بعض الناس مثلا يعني قد تأتي تجده يسدل يديه في الصلاة، تقول له يا أخي لما تسدل يديك والأحاديث الصحيحة الثابتة في القبض حتى في الموطأ، يقول أنا مقلد أنا على مذهب المالكية. طيب، أراد أن يتزوج امرأة فأبى والدها، قال نأخذ بمذهب الحنفية أنه يجوز النكاح بلا ولي، هذا حرام واتباع للهوى ولا يجوز. أما أن يترك قول الإمام لأنه لاح له الحق في غيره فلا شك أن هذا هو الواجب عليه، وهو اتباع للحق وليس اتباعا للهوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. نعم. قال ثانيا: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة. أن يأخذ بقول معين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وهذا محل الإجماع بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتوى المقلد. فتوى المقلد، تقدم معنا الكلام عن المفتي والمجتهد. طيب، هل المقلد يجوز له أن يفتي؟ المقلد لا يجوز له أن يفتي، لأنه ليس من أهل الذكر، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إلا عند الضرورة، كأن لا يوجد غيره والمسألة تقتضي عملا وهو يعرف قول عالم، فينقل قول العالم ولا يفتي. ينقل قول العالم، يقول مثلا: أنا سمعت الشيخ ابن باز قال كذا، أنا سمعت الشيخ ابن عثيمين قال كذا، أنا سمعت الشيخ العباد قال كذا، أنا قرأت لمالك أنه قال كذا، فينقل قول العالم. متى يا إخوة؟ عند الضرورة، بأن لا يوجد عالم في القرية والمسألة تقتضي العمل وهو يعرف قول عالم ويضبطه، فيجوز أن ينقل قول العالم لا أن يفتي هو بنفسه. هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين. نعم. وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. المقصود أنه لا يفتي إلا من عرف الحق بدليله، إلا من عرف الحق بدليله، لأنه هو الذي عنده ذكر، هو الذي عنده علم. أما من عرف الحكم بدون الدليل فهو ليس من العلماء، وليس عنده علم، وإنما عنده معرفة بالحكم، عنده معرفة بالحكم. نعم. قال رحمه الله: فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد مطلقا، في أي حال لا يجوز للمقلد أن يفتي ولا أن ينقل كلام العلماء، لا يجوز له أن يتكلم في المسألة مطلقا. نعم. قال رحمه الله: لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم، أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، احتاج هو فيجوز أن يأخذ بقول عالم يعرفه، لكنه لا يفتي غيره، لا يفتي غيره، احتاج هو أن يشتري بطريقة معينة وقد عرف قول الشيخ ابن باز مثلا، يجوز أن يعمل، لكن جاءه شخص قال: أنا أريد أن أشتري بالطريقة الفلانية، لا يجوز أن يفتيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، كما قلت أن ذلك جائز عند الحاجة عند الضرورة، بما ذكرنا أن لا يوجد عالم، وأن تكون المسألة تقتضي العمل فورا، وأن يكون عارفا بقول بعض أهل العلم، عارف بقول عالم ما هو من رأسه يفتي. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز أن ينقل قول من يعلم قوله، لا أن يفتي بنفسه، وهذا أعدل الأقوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. أسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، فقد كان بحرا من العلم، بحرا من الأخلاق، ما رأيته قط إلا واستفدت من النظر إليه. كان يتمثل العلم في كل شيء، رحمه الله رحمة واسعة. بهذا نكون ختمنا هذا الكتاب، الأصول من علم الأصول، وإن شاء الله سنتوقف عن شرح الأصول لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ونجعل يوم الأربعاء للفقه لدليل الطالب، حتى ترتاحوا من الأصول لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ثم نعود إلى شرح روضة الناظر إن شاء الله. وذلك لطلب كثير من الإخوة أن أشرح هذا الكتاب، فإن شاء الله عز وجل بعد أسبوعين أو ثلاثة سأعلن لكم إن شاء الله، نعود يوم الأربعاء إلى شرح كتاب روضة الناظر. أما في الأسبوع القادم والذي يليه وربما الذي يليه، فسيكون يوم الأربعاء إن شاء الله في كتاب دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. ولعلي أعتذر عن الأسئلة الليلة، وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.